لا دخل لنا فيه الآن، ولكن يجب أن يتقي الله كل رب أسرة في من يستقدم. إن كنا نسوة فبقدر الحاجة، ولا يدخل على البلاد مساوئ عادات وأخلاق، وإن كنا رجال فالحذر من الاختلاط. وهذه أمور الكل يعرفها ولا حاجة إلى الكلام فيها، ولكن المهم التنبيه عليه. لا ينبغي لرب أو ربة أسرة أن تضرب الخادمة مملوكة كانت أو مستقدمة على كسر إناء. طاح الصحن الصيني وانكسر، طاح الفنجان وانكسر، طاح الإبريق الشاهي وانكسر. لا ينبغي أن تضربها على ذلك، إلا إذا علمت أنها متعمدة الإفساد فهذا طريق آخر. أما إذا انكسر بدون تفريط منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماءكم على كسر أوانيكم فإن لها آجالا كآجالكم. أجل انتهى وانكسر بدون تفرط منها الضرب، ليش؟ لكن لو تعمدت في كسر إبرة تعاقب على هذا التعمد، لأنها أرادت الإفساد. وأنت عاد تعاقبها ببدل، بعوض، بإلغاء عقدها، بأي شيء، هذا راجع لك. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أهدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث. هذا السؤال موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وهذا هو الاستفسار في تحقيق المناط، كما قدمنا بأن نفقة الزوجة واجبة، ولكن متى وكيف؟ وهنا قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها حين إيش؟ إذا طعمت. إذا طعمت، إذا ظرفية. وإذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. هنا يقولون: متى يطعم الزوج؟ إنه يطعم في اليوم 3 مرات، فطور وغدا وعشاء، هذا عرف الناس. قد يقتصر على بعض تلك الوجبات وقد يزيد عليها، لكن العرف أنه يطعم 3 مرات. وقدمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة رضي الله تعالى عنها تأكل مرتين في اليوم، فقال: أما ترضين إلا أن يكون شأنك هو الأكل؟ وشاكلت مسكينة مرتين في اليوم، سكتر عليها. ولكن أنا أقول يا إخوان، غالبا قضايا الزوجية في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي حصر الدلالة عليها، كما سيأتي. إذا أعسر الزوج بالنفقة، هناك من يقول تطلق عليه أو يفسخ نكاحها، هناك من يقول لا، لأن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا يطلبنه النفقة وما طلقهن وما طلبنا الطلاق. وهل نقول عامة نساء العالمين كزوجات رسول الله؟ لا والله، لقد خيرهن إن كنتن تردن إيش؟ تعال متعكن وسرحكن مع السلامة، وإن كنا تردن الله ورسوله والدار الآخرة. يعني ما كل امرأة على هذا المستوى، بل إن أبا بكر وعمر لما علم بذلك أتيا وكل يضرب ابنته ويوجئها في عنقها تطلبنه النفقة وليس عنده. وعمر يقول لابنته حفصة: لا تسألي رسول الله شيئا، وما نقص عليك فخذه مني. وهل كل أب زوجة حيفعل هذا؟ يحتال ويروح يجيب منه. إذن يقول يا إخوان، لا ينبغي قصر الدليل على ما يكون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد صبرنا حينما يأتيه الضيف ويطلب من زوجاته 9 عشاء الضيف، بيوته 9 نسوة لم يجد عندهن عشاء ضيف. هل تبرمنا من هذه الحياة؟ لا والله، رضينا بها وسعدنا بها. إذن لا نأتي في كل صغيرة وكبيرة وفي كل مشكلة نقول زوجات رسول الله زوجات رسول الله، لا، خليهم في جانب. ما حق زوجة أحدنا عليه يا رسول الله؟ الحق هنا بمعنى الواجب الثابت. فقال صلى الله عليه وسلم: تطعمها إذا طعمت. وهنا يقول العلماء: إن تسليم النفقة، هل يسلمها كل يوم بيومه؟ ومتى من اليوم؟ كل أسبوع؟ كل 3 أيام؟ كل شهر؟ الجمهور على أنه يسلمها نفقتها كل يوم عند طلوع الشمس، لأنه أول النهار. والمسألة تحتاج إلى شيء من تفصيل أكثر. الزوجة إذا كانت مع زوجها في بيت وتطهي له الطعام وتأكل معه على حسب ما تعود، يأخر الفطور إلى 10-11 بكيفه، يعجل الفطور عند طلوع الشمس بكيفه، المهم إذا طعمت. وهنا نصوص أخرى مما تطعم، وأخذ الفقهاء أن الزوج لا يخص نفسه بطعام خاص. فإن كانت الزوجة معه في بيته تحت حكم النكاح فالقدر واحد، وأنواع الطعام واحدة، والإدام واحد. ولكن إذا كانت في عدتها وبعيدة عنه وطلبت نفقتها، هنا يكون الكلام. وتكسوها إذا اكتسي. متى يكتسي الإنسان؟ يقول الفقهاء: مرتين، مرة في الصيف بثياب تصلح للشتاء مدفئة صوف ولا كتان، ومرة في الصيف بثياب خفيفة قطن أو بريسم أو نحو ذلك. فكذلك الزوج، كما أنك تبدأ كسوتك لنفسك فأعطيها كسوتها. وما مقدار الكسوة؟ يقولون 3 قطع: قميص وسراويلات بمعنى سروال ومقنعة أو درع تغطي رأسها، وفي الشتاء يزيد ملحفة بأن تكون جبة محشوة بالصوف أو القطن من أجل التدفئة. ويلزم هذا كله الآتي: أما الطعام فإذا كانت معه على مائدته ومن قدره فلا كلام ولا إشكال لأحد، وأما إذا كانت وحدها مستقلة بحياتها فقالوا: طعامها على حسب مستوى الزوج أو على حسب مستواها. العبرة في تقدير النفقة: خذي من ماله ما يكفيك. وتقدير الكفاية بحسب الزوج أو بحسب الزوجة أو بهما معا. فهناك من يقول بحسب الزوج لأنه المنفق، ولأن الله تعالى يقول: ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. المرأة ما جاء في حقها شيء من هذا. والآخرون يقولون: لا، بحسب الزوجة، كانت منعمة ومترفة في بيت أبيها يجب أن يكون الإنفاق عليها كذلك. ومن يقول: مراعاة حالهما معا، التوسط. قلنا بأنه قدرت النفقة، وماذا تكون؟ الشافعي رحمه الله يقول تقدر بالحب على الموسر مدين، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف. تأخذ حب. والآخرون يقولون يمكن أن يتفق على أن يعطيها دقيق، يعطيها خبز كما نص على ذلك الحنابلة. والآخرون يقولون أن أعطاها حبة أعطاها قيمة طحنه وخبزه، وإن كانت ستصنع ذلك في البيت يأتيها بالماء الذي تعجن به والحطب الذي تخبز به. ومع الطعام أو مع الخبز ومع الحب إدام. ما هو إدامها؟ قالوا على حسب درجات الزوج إن اعتبرنا بحالة الزوج. فبعض الجهات مستواهم يأتدمون بالزيت أي زيت الزيتون، وبعضهم يأتدمون بالسيرج أي زيت السمسم، وبعضهم يأتدم بالسمن. أما اللحم فإن كان موسرا فله أن يوسع عليها في اللحم، وإن كان معسرا أو متوسطا فعليه في كل يوم جمعة رطل من اللحم، لأن الناس في الأرياف أو في غير المدن غالب حالاتهم لا يأكلون اللحم إلا في الأسبوع مرة، وقد لا يأكلونه في الشهر، لكن المتوسط وعرف الناس. وأعلى أنواع النفقة كما جاء عن ابن عباس الخبز واللحم، الخبز واللبن، الخبز والسمن. فعلى حسب حالة الزوج، وقلنا الاعتبار بحاله يكون على هذا التقدير. جاءها الخبز والإدام، ماذا يلزمها بعد ذلك؟ قالوا حاجتها الضرورية، مشط تسرح شعرها، سدر تنظف رأسها. والآن كان إلى عهد ليس بعيد السدر والأشنان يباع في المدينة بالتنك، ينادي المنادي في الطرقات نبيع الأشنان. والأشنان نوع من النبات ينبت على مجاري المياه، رائحته زكية مثل النعناع المديني أو الفلية من يعرفها، ييبس ثم يضرب في الماء وتغسل به رأسه. والسدر هو شجر النبق، يؤخذ ورقه فإذا ضرب كانت له رغوة قريبة من رغوة الصابون. كذلك الريتة بزر يسحق ويضرب في الماء ويغسل به الصوف خاصة حتى لا تأتيه العتة. فلها أدوات النظافة، ولها الماء الذي تغسل به رأسها وتغتسل به من حيضتها وتغتسل به من درنها. وكما يقول صاحب كشاف القناع وخاصة في بلاد الحجاز أي لشدة الحرارة، وكذلك الإناء الذي تضع فيه الماء وعليه تبييض هذا الإناء كما جرت العادة. ومعنى تبييضه تسمع تقول فلان النحاس أي الذي يرب أواني النحاس، يحميها في النار ويأتي بالقصدير والنشادر ويرشه على الإناء ويدعكه بالقطنة فيصبح كأنه فضة أبيض يلمع. فعليه أن ينظف لها إناءها. وكذلك ما تحتاجه في طعامها من ملح والآن أبازير ولوازم الطعام، وإذا احتاجت إلى الخل مع طعامها وإدامها العالي لا بأس لأنه من تتمة طعامها. فإذا كان الأمر كذلك فإن المرأة لها على زوجها النفقة وكل ما يصلح حالها من لوازم البيت من ماء ومن صابون إذا لم يوجد فالأشنان، ومن مشط لشعرها أو فرشة شعر كما يقولون. وهناك قضية كما يقال، إذا كانت المرأة من بعض النسوة التي كما يقولون تستهوك، أو البخراء التي تجد من فيها رائحة لا ترضاها للزوج وتحتاج إزالتها، إما أن يأتيها بسواك وإما أن يأتيها بدواء من أجل إزالة هذا الشيء لأنه من تمام استمتاعه، بخلاف ما إذا بقيت تلك الرائحة في ذلك المحل فإنه ينقص استمتاعه منها فيكون عليه. وهكذا في لوازمها مع النفقة، وكذلك لوازم خادمتها أو خادمها، إلا فيما يتعلق بأمور النظافة، ليس عليه للخادم أشنان ولا صابون ولا سواك، لأن هذه أشياء تستعمل للنظافة ولزينة المرأة عند زوجها، والخادم ليس مطلوب منها الزينة، مطلوب منها الخدمة. ولكن هل تترك على قدرتها؟ لا، إذا احتاجت إلى ما ينظفها ينبغي ذلك، لئلا تكون مصدر أوبئة ولا مصدر استقذار، لأنها في البيت طول النهار ينظر إليها تخدم. أما ما يكون من الكماليات وهي العطور والأدهان للجلد، فازلين ولا كريم ولا من هذه الأشياء، تواليت والمساحيق والمعاجين، فليس على الزوج في ذلك كله شيء. إن أرادت هي لنفسها وأذن لها زوجها فعلت، وإن لم يرده ولم يأذن به فليس عليها أن تفعل. وناقشوا في الحناء، هل يأتيها بحناء تخضب كفيها؟ قالوا إن كان ذلك لها في زينتها لشخصها فلا حاجة إليه، وإن كان للزوج فهذا حق من حقوقه، إن شاء أحضرها لتتزين له ليستكمل استمتاعه منها جاء به، وإن لم يرد لا يأتي. وذكرنا قضية المعالجة، الجمهور على أنه ليس عليه شراء دواء لها، وليس عليه أجرة الحجام، وليس عليه قيمة الأدوية ولا أجر الطبيب. ولكن إذا كانت ترتاد الحمام لصحتها أو لحاجتها فعليه أجرة الحمام، إلا أن يوفر لها في بيتها ما يغنيها عن الذهاب إلى الحمام. وهكذا ما يتعلق بتفريع الحياة من ضروريات ومن كماليات. ولكن إذا قال الفقهاء ذلك، ليس في هذا نص وليس في هذا ما يشبه النص، ولكنه تقعيد فقهي فيما يلزم الزوج لزوجته، ولكن إذا قلنا الله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، فهل من المعروف أن تستوفي كل حقوقك منها وهي في صحة وعافية، فإذا ما مرضت قلت لا آتي بالدواء، إذا ما مرضت قلت لا آتي بالطبيب؟ هل هذا من المعاشرة بالمعروف ولا بإنكار الجميل؟ والله إنكار جميل. والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، وأي فضل أكثر من عشرتها في حياتها وصحتها، وأي معروف يوجد عند عدم معالجتها إذا مرضت؟ أعتقد أن هذا يحتاج إلى نظر، ولا ينبغي كما يقال التعويل عليه، ولا سيما في هذه الآونة وقد تطورت الحياة وحياة الزوجة، ربما ما كان كمالا في السابق أصبح ضروري في اللاحق في الحاضر. وما دام النص جاء بالمعروف هذا ميزان شامل، ما كان معروفا عند أهل القرية، معروفا عند أهل الخير، معروفا عند أوساط الناس عليه أن يفعله، وما لم يكن معروفا فليس بلازم عليه لأنه زيادة عن المطلوب. والكسوة كذلك يقولون إن كسوة المرأة الزوجة بحسب التقسيم الثلاثي المتقدم، فكسوة الموسرة تحت الموسر من أعلى أنواع الكسوة. وهنا تأتي المشكلة، كل يوم هناك موديل جديد وهناك قماش طالع جديد وهناك وهناك، ويخبرني صاحب معرض أقمشة يقول المرأة تخدع، يقول نحن إذا جبنا بأقمشة جديدة وعرضناها في المعرض وتسامع النسوة بها وجئنا وأخذنا منها، من قدرت أن تأخذ أخذت وغمضت مدة وكف الطلب عنها، ثويناها وأدخلناها المستودع وتركناها مدة حتى ينساها الناس، ثم أخرجناها على أنها موديل جديد موضة جديدة، فتجدد الطلب عليها والرغبة فيها. وهذه نواحي لا تخلو من إسراف وتبذير وإرهاق الزوج، حتى سمعنا أن بعض النسوة مع أزواجهم إذا أخذت فستان في مناسب الزواج أو اجتماع فجاءت مناسبة أخرى تقول أريد فستانا آخر، طيب الأسبوع الماضي جايب لك فستان ورحت، قالت لا هذا قد رآني الناس لبسته، فإذا لبسته قالوا ما استطاعت أن تشتري آخر. ولربما أرهقت الزوج بأن يقترض وأثقلت كاهله بالديون، وليس هذا من المعروف في شيء. السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستعيرون اللباس، سعيد بن المسيب لما زوج ابنته على بعض طلابه ورجع وقال يا أم فلان البنت معقود لها على زوجها وزوجها نايم أعزب هناك في محله، وهذه نايمة لحالها عزب، ما دمنا قد ملكنا لهما لماذا لا نزفهما لبعض؟ قالت يا سيد ما عندها ملابس، ما هيئنا لها شيء، أنت عقدت عليها في المسجد بعد العشاء والآن في نص الليل تبغانا وديها، ما عندها شيء، أعيريها من ثيابك، أعيريها من ثيابك. وقصة إعارة الثياب عند السلف مشهورة. والآن ما تسمع أن تستعير من نفسها ما سبق أن لبسته ورآه الناس عليها، فهل هذا من المعروف؟ ليس من المعروف. وتكدس عندها الخروج كما يقولون، وما تدري كم أرهق الزوج في هذه المصاريف وهذه النفقات. قالوا إن الموسر تحت الموسر لها من أعلى الأنواع وثلاثة قطع: قميص، سروال، مقنعة على الرأس أو كما يقول بعض المتأخرين قرحة، نعل في قدمها إذا كانت تحتاج إلى خروج، ملحفة في الشتاء محشوة بالقطن أو الصوف للبرد، ومضربة ضربة هي المرتبة الخفيفة أو الثقيلة لتنام عليها، ووسادة وملحفة أي تتغطى بها، وحصير تجلس عليه في النهار، لأن بعض النسوة الملحف المضربة وقت النوم على السرير أو على الأرض، لكن في ضحوة النهار حينما تجلس وسط بيتها تجيب المضربة تقول عليها، لا، لابد لها من إما حنبل أو زولية كما يقول بعض الفقهاء، أو حصير ناعم، والحصير خشن وناعم على حسب حالتها، أو الآن ما يسمى بالحنبل، فسواء حصير من النبات أو حنبل منسوج من طبق واحد، أو زولية لها وبرها كهذه التنافس الموجودة كما يقال، أو نحو ذلك مما يستوي مع مستواها، فلها ملبسها على بدنها، ولها فراشها في نومها، ولها فرشها في بيتها تجلس في الضحوة أو غير ذلك، وليس له لها عليه أن يشتري لها لوازم المطبخ، وإذا اشتراه فلنفسه هو ولا تملك ذلك، فإذا ملكها إياه فبها، وإذا لم يملكها فهو على ملكه هو، بحيث لو وقعت فرقة لا تأخذ ولا ملعقة من المطبخ، لأنه ليس ملكا لها ولم يملكها إياه. وكذلك الفراش، ويوجد في بعض البلاد شطط ما يسمى بقائمة العفش، وهي أن يأتي كاتب ويحصر كل ما في البيت من ملعقة إلى عزكم الله ما يلبس في القدم، على أن كل مذكور في هذه القائمة يكون للزوجة إذا طلقت. وهنا الورطة، إذا كان الزوج موسرا وأراد أن يوسع على نفسه ويترفع في حياته، أخذ في الوقت الحاضر أوضة نوم وصالون واشتاني مطبخ وبلوازمه، أبوها ساكن في شقة، هذا العفش كله يحتاج إلى شقة واحدة، إذا أخذته أين تذهب به؟ في الشارع ولا على الحراج وبربع ثمن قيمة؟ ولهذا من الخطأ اجتماعيا أن يشترط الزوج على الزوجة أن تفرش له شقة مسكنه، لا، هو عليه أن يفرش لنفسه وهي تبع له. إذا فرشت الزوجة وتكلفت ومن صداقها ومثل صداقها عليه، وتنعم فيه واستمتع، ومضى سنتين وثلاث تكسر الكنب وتكسرت الدواليب وخرب البوتاغاز والتلاجة مدري كذا، أبغى عفش، ها شيري عفشك، هيا خدي، تأخذ إيش قرنبع؟ ما ينفع لها بشيء. أما الزوج فإذا كلف لنفسه وجاءت هي بحقيبة ملابسها ومصاغها ضيفة، ومن حقها عليه أن يفرش لها وأن يوفر لها حاجتها، فإن طابت العشرة بينهما فالحمد لله، المتاع للجميع، وإذا قدم شيء أو تلف شيء ذهب وجد لنفسه، فإذا لا قدر الله وقعت فرقة كما جاءت بحقيبة ملابسها تذهب بإيش؟ بحقيبة ملابس، ولا تكلف أن تحمل الكنب والسرير والدولاب وفضايح، لا، ولا يتأتى النزاع إلا في هذا الباب، هذا تطلب ما تصلح، لا هذا المطبخ ايش هذا الموجود انت مسوي لنا ايش هذا الصالون الكنب هذا بلدي هذا صفة كذا وتذهب امها رايحة جاية لين تزهق الزوج حياته وين لما ترضى الحمد لله طيب ما حصل نصيب ايش اسوي لكم انتم ولهذا الشارع حدد بقاعدة عامة لها رزقها وكسوتها بالمعروف ويتبع الكسوة كما أشرنا ما تحتاجه في منامها وما تحتاجه في جلوسها في ضحوة نهارها في بيتها وما تحتاجه عند خروجها لحاجتها بإذنه أو لحاجته هو تخدم نفسها في بيتها تذهب وتتغذى من السوق لحاجتها وحاجة زوجها لظروف تتعلق بالزوج وتراضي على ذلك لا مانع في هذا. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم. حديث جابر بطوله في الحج من أجمع الأحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وابن كثير في البداية والنهاية أخذ هذا الحديث وجعله منسكا كاملا وقد نقلته عنه صورته من أول خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى ذي الحليفة إلى الطريق إلى مكة إلى الطواف فالسعي إلى الخروج إلى عرفات إلى النزول إلى مزدلفة إلى المحصب إلى منى إلى طواف الإفاضة إلى مناسك منى إلى السفر والنزول في الأبطح فالعودة إلى المدينة. ولهذا يتفق العلماء على أن حديث جابر وكان ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يقود الناقة ورغامها ينزل على كتفه وهو يقودها يعني ما فاته من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج شيئا. وقد سجل لنا جابر رضي الله تعالى عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قيل هي أربعة يوم الرابع يوم التروية وفي منى وفي عرفات وفي منى بعد العودة بعد رمي جمرة العقبة فبعضهم يجعل خطبه صلى الله عليه وسلم أربع خطب في الحج وبعضهم يجعلها ثلاث والذي يهمنا الخطبة يوم الحج الأكبر بعد أن رجع من مكة من طواف الإفاضة. وكانت الخطبة في ذلك اليوم جامعة مستوعبة كأن فيها ختم البلاغ حتى عقب عليها اللهم قد بلغت قال اللهم نعم وفيها يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم في بعد عامي هذا. تكلم عن العقيدة وتكلم عن السمع والطاعة وتكلم بالتحذير لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ثم عرج على المرأة وأوصى بها خيرا وقال استوصوا بالنساء خيرا. وفرق بين استوصوا وبين اوصيكم بالنساء خيرا. اوصيكم بالنساء خيرا وصية واحدة وراحت لكن استوصوا يكون عامل الوصية متداول يتنقل بين جميع الافراد كل يوصي الاخر بالنساء استوصوا بالنساء خيرا. ثم علل فإنهن عوان من أيديكم والعوان الأسير لا يملك لنفسه شيء عند من يأسره، وكذلك الزوجة الأصل فيها لا تملك عند زوجها شيء إلا بالمعروف. أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمر الله، يعني ليس بالصداق الذي تدفعه، لا، الصداق ليس عوضا عن البضع، الصداق نحلة، هدية، عطاء، ولهذا لا يجوز أن يأخذ منه شيء. ولو آتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا خليظا. لكن إذا كان هناك التراضي وطبنا لكم عن شيء منه فكلوه نفسا، فكلوه إيش؟ هنيئا مريئا. فحتى بالوصية بالنساء استوصبهن خيرا فإنهن عوان بين أيديكم. ومما ذكر صلى الله عليه وسلم في حق النساء: ألا إن لكم على نسائكم حقوقا ولنسائكم عليكم حقوقا. أما حقكم على النساء فألا يدخلن بيوتكم من تكرهون، ولا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يتصرفن في مالكم بغير إذن. فالمرأة لا تملك أن تأذن في بيت زوجها بغير إذن الزوج. ولهذا كما يقول الأعشى أو شو اسمه المبرد في قصة رجل خطب امرأة، أول ما جاءت قالت: شعبي أخبرني يا شعبي ماذا تريد مني، وأعلمني من تحب أن آذن له في بيتك ومن لم آذن له. كما يقولون خطبة طويلة. فمن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته من لم يرضى، ولا يجلس على فراش زوجها من لا يرضى. وزوج أم المؤمنين بنت أبي سفيان اسمها حمنة، أم حبيبة، جاء أبو سفيان لما جاء يطلب تمديد المهلة فدخل عليها فطوت فراش رسول الله عنه وتجلس على الأرض، فقل: والله يا ابنتي لا أدري، لقد أصابك شر بعدي، أظننت بفراش زوجك على أبيك أم ظننت بأبيك على هذا الفراش؟ لأن الفراش كان فرش من الليف. قال: يعني ما هو قد المقام لأبوك، ولا عشان فراش زوجك منعتيه عني؟ فقالت: هذا فراش رسول الله، وأنت رجل مشرك نجس، لا تجلس على فراش رسول الله. يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم بين حقوق الرجال على النساء بهذه الثلاث، ثم قال: ولهن عليكم حقا. هذا الذي ذكره جابر. أول الحقوق إيش؟ أن رزقهن. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا حق النساء على الرجال أي الزوجات، ومن يتبع الزوجة والأقارب، وكما فصلنا ذلك سابقا. حق النسوة على الرجال رزقهن وكسوتهن، وتقدم تفصيل ما هو الرزق الواجب، وما يتبع النفقة والأكل والشرب، وما يتبع الكسوة ويحقق أمرها. نعم، قال الوقت باقي 10. أحب أنبه على موضوع يا إخوان ربما لا تأتي له مناسبة أنسب من هذه. ويقف في هذا الباب يذكر الفقهاء وخاصة الحنابلة في كشاف القناع نفقة الأقارب والحيوان، وينص على أن على من كان عنده حيوان ثم تعطلت منفعته عليه أن يطعمه. طبعا وقت المنفعة بيطعم من أجل مصلحته، يركب يحلب يحرث يحمل عليه، فلا بد أن يطعمه، وهذا أمر حق له عليه. وإذا فرط في هذا فهناك الحديث دخلت امرأة النار في إيش؟ هرة، وهي من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا تعطلت منفعة الحيوان كبر عجز مريض انكسر، واجب عليه أن ينفق عليه حتى يموت. وهناك من قال يقتله، قيل لا، حيوان له حق النفقة، كنت تستخدمه وهو في صحة فعليك أن تطعمه وهو في مرض. والبعض يقول هذا الحيوان إما أن يكون مأكول اللحم أو ليس مأكول، فإن كان مأكول اللحم ويصلح لحمه للأكل لا يضر بأن كان معافا من الأمراض أو إلى آخره، ذبحه وأسقط النفقة عنه وانتفع بلحمه. إذا كان لا يؤكل لحمه، فبعضهم يقول إن كان مما يأكل العشب أخذه إلى أرض معشبة وتركه هناك يأكل حتى يوافيه أجله أو يوافيه وحش يفترس. حتى قالوا الكلب المسموح بقنيته ككلب الصيد والحراسة لا يقتله من باب تثقل أو تثاقل النفقة عليه، لا. وكانت وقعت مسائل في الرياض في السبعينات في قضية الكلاب والدهناء إلى غير ذلك، فيلحقون نفقة الأقارب والمماليك والخدم الحيوان. ونحب أن نهمس في أذان الإعلام الغربي إنما طلعتم به علينا جمعية الرفق بالحيوان، أمر جديد ولم تصل إلى ما وصل إليه الإسلام. وتلك الجمعية لما طلعوا بأليك في القمر الصناعي أو في المركبة الفضائية احتجوا، عذبتم الحيوان كلبا، هذا من صفاقة الوجه، تحتجون وتعطفون على كلبة ركب بها إلى الفضاء، وتمدون الأعداء يقتلون أعداءهم بدون عناء، تشعلون فتيل الحرب بين دولة ودولة وتمدون كل منهما على الآخر يقتل بعضه بعضا، ما في إرفاق بالحيوان؟ وهذه اللي راحت هناك في مركبة فضائية شنعوا عليها وعذبتموها. على كل بس أحببت أن أنبه على هذا لنعلم قيمة الإسلام وحسن المعاملة فيه، وبالله تعالى التوفيق. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه النسائي، وهو إلا مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. يأتي المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لمبحث إعسار الزوج بالنفقة وما يترتب على ذلك من حق الزوجة بالمطالبة بالفسخ. وهذا الموضوع له أهميته في الحياة الزوجية، ولا سيما في هذه الآونة التي نعيشها. فبدأ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كفى تشعر بأن هذا الفعل هو بذاته وحده يكفي إثمه هلاكا لصاحبه. ما هو هذا الشيء الوحيد الذي يكفي إثمه هلاكا لصاحبه؟ أن يضيع المرء من يعول. يعول كما تقدم عال يعول وعال يعيل، فعال يعيل من العيال، وعال يعول من الزيادة، ويعول أن ينفق. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي من تلزمه نفقته. فكيف يضيعه؟ وقد جاء نظير ذلك في أعمال الخير. جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه حينما جهز جيش العسرة قال له صلى الله عليه وسلم: لا عليك أن تعمل بعد اليوم. وكذلك الحارس الذي أرسله في غزوة حنين يستطلع له خبر هوازن في بطن الوادي، فمكث هذا الحارس على صهوة جواده طيلة الليل. أرسله بعد صلاة العشاء، وما طلع عليهم إلا وهم في مجلسهم من صلاة الصبح. قال: ماذا فعلت؟ قال: والله يا رسول الله ما نزلت عن جوادي إلا مصليا أو لقضاء حاجة. قال: لا عليك أن تعمل بعد اليوم. وكما جاء في عموم أهل بدر في قصة حاطب بن بلتعة لما أرسل الخطاب، وكان من شأنه أن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، فقال: مه يا عمر، إنه حضر بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أي أن هذه الأعمال وحدها يكفي ثوابها لنجاة العبد، وليس معنى ذلك أنه يبيح له المعاصي أو يبيح له ترك الواجبات، ولكن المراد تعظيم وتفخيم هذا الأمر الذي قام به هذا الشخص. فهنا كفى في الخير كذا، وهنا كفى في الشر كذا، يعني أن الأعمال تتغاير وتتفاوت، أعمال الخير تتفاوت في تعاظم الأجر، وأعمال الشر تتفاوت في عظم الإثم. وهذا ذهب إليه بعض المفسرين في قوله سبحانك: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الجمهور يقولون: ولا تستوي الحسنة، أي جنس الحسنات، ولا السيئة، أي جنس السيئات. الحسنة مو زي السيئة، الحسنة أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. هذا رأي الجمهور. وبعض المفسرين يقولون: لا، لا تستوي الحسنة في أفرادها، بل تتفاوت الحسنات بعضها على بعض. ولا تستوي السيئة، أي لا تستوي السيئات بعضها مع بعض، ولكن هناك سيئة وهناك أسوأ، وهناك حسنة وهناك أحسن. فهنا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كفى بالمرء، والمرء مذكر، امرأة أو امرأة مؤنث، امرئ، لأن الأصل في التذكير والتأنيث طارئ، ولهذا يحتاج إلى علامة التأنيث لتفصل بين الأنثى والذكر. كفى بالمرء أي الإنسان مطلقا، ويشمل المرأة تبعا للمرء. اسما أي ذنبا عظيما، أن يضيع. بما يضيع؟ قالوا أحد أمره إما أنه يمسك النفقة عنه وهي موجودة وهو قادر، لكنه يضن عليه أو يغفل عنه، يسهو يلهو، يقدم غيره عليه، أهله وعياله في حاجة إلى النفقة، يذهب ويصرف وينفق في أوجه ليست مطلوبة منه، في رفاهية، في سفريات، في كماليات، وذوي أرحامه والواجب عليه نفقتهم جياع ضياع. كفى بذلك إثم، لأنه ضيع من يعول وأخذ النفقة الواجبة لهم وصرفها إلى أوجه أخرى فضاعوا. أو أنه لا يجد ولم يتصرف معهم تصرف المعذور المعسر. وإذا كان الأمر كذلك، إذن من وجبت نفقة إنسان عليه وأصبح ممن تجب عليه إعالته، عليه أن يبادر وأن يقدم له ما يعوله. وهل يدفع له نفقته وإعالته يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو سنويا؟ كل ذلك بحسب الاتفاق، وإن تنازعوا فيوم بيوم، لأن كل يوم له نفقته مستقلة. واللفظ الثاني أن يحبس عمن يملك قوتا، أن يمسك عمن يملك. هناك من يعول، هنا من إيش؟ من يملك. يدخل في الملك أوليا الخدم أي المماليك، سواء كنا الجواري أو العبيد، ويتبع ذلك كل ما يدخل في ملكه وحوزته حتى الحيوان. وقد أشرنا سابقا إلى ما تنص عليه كتب الحنابلة بأن الإنسان إذا كان عنده حيوان يستخدمه ثم عجز الحيوان عن الخدمة لا يحق له أن يحبسه حتى يموت، بل ينفق عليه. إن عجز عن النفقة عليه أخرجه إلى أرض مخصبة منبتة يرعى، أو إذا كان مأكول اللحم ذبحه وانتفع بلحمه وبرئ من إثمه، وإن كان غير مأكول اللحم لا ينفع ذبحه، فإنما يرسله إلى ما يمكن أن يجد قوته أو طعامه أو مرعاه هناك. وبهذه المناسبة ننبه على هؤلاء الذين يستخدمون الخدم بأن طعامهم وشرابهم ومنامهم مسؤول من الكفيل، لأنهم في ملكه للخدمة، ولأنهم من ضمن من يعول. وهنا تأتي المروءة، ويأتي حسن الخلق، ويأتي حسن الصحبة. فمن الناس من يجلس خادمه معه ليأكل، المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل، ومنهم من يغرف له قبل عياله، ومنهم من يحسن ويتحفظ على حصته من الطعام. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الصنف من الناس: إذا قدم لك خادمك الطعام فإما أن تجلسه معك وإلا أطعمته منه، فقد عالجه وأنضجه وقدمه إليه. هذه ناحية نفسية عجيبة يا إخوان. الخادم الطباخ يعالج الطعام، وبرائحته، بلونه، بشهيته، بكل نفسيته. ثم أنت تأخذ منه القدر أو تأخذ منه الطعام ولا يذوق منه شيء، أين تذهب من غلواء نفسه عليك؟ ألا تخشى من عينه؟ ألا تخشى من حقده عليك في هذا؟ إنه مهما كان إنسان وعالج، بل المفروض أن الإنسان إذا كان يأكل طعام وجاءه طفل أو جاءه خادم أو جاءه إنسان يدعوه لمخالطته، ما دام قد رأى الطعام بين يديه لحل نفسه تعلقت به. وكما قال بعض الناس إن بعض الأشخاص كان لا يأكل مع والديه، لماذا لا تأكل مع والديك وهذا يسرهم؟ قال: لا، أخشى أن تسبق يدي إلى شيء تتعلق به نفوسهما. يكون مثلا عندنا فاكهة، رطب، عنب، أشياء كذا وكذا، يقول: أخاف من يدي للرطبة هذه يكون أبويا ولا أمي عينه منها يريدها، أو وقع نظره عليها، فإذا أخذتها كأني حرمته منها. فإذا كان الأمر كذلك والعين تسبق إلى الطعام، حتى العامة يقولون الناس تأكل بعيونها ما هو ببطونها، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نلاحظ أن حقوق الخدم في البيت والمماليك في البيت داخل في هذا أن يضيع من يملك أو يمسك النفقة عمن يملكه أو في ملكه. وأيضا مما يمكن أن نضيفه إلى ذلك، مع سعة رحمة الله وعناية الإسلام بالمملوك، هؤلاء هواة قنية الطيور، يأخذون الطيور ويضعونها في أقفاصها ويزينونها لها ويفعلون ويفعلون، ويجعلون لها الماء ويجعلون لها الطعام، ويعنون بها بتغيير الماء وبغسل الأواني وإلى آخره. وبعض الناس يضعه ولا يسأل فيه، ينساه، ينتهي الماء يعطش، ربما مات من العطش. فهذا يخشى عليه من حديث المرأة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن هذا الهرة من الطوافين، هي ليست مملوكة ولكن مستأنسة في البيت، ملزومة عليك أو محسوبة عليك، ما تبغى تطعمها اتركها، ليش تحبسها؟ يقابل هذا في الجانب الآخر: دخلت امرأة بغي الجنة في كلب. هرة وكلب، سبحان الله، وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: بينما امرأة تمشي في فلات من الأرض فاشتد بها العطش، فإذا بها تجد بئرا فنزلت. شوف شدة العطش خلي المرأة تنزل البئر، مع أن نزول البئر قد يصعب على بعض الرجال لكن حياة وموت. فشربت فخرجت، فإذا كلب يلحس الثرى الثرى التراب المبلل بالماء، ما فيه ماء لكن أثر الماء موجود يلحسه لعله يصيب من رطوبة الماء في التراب. فوقفت وقالت: يا ويلتا، لقد بلغ به من العطش ما كان قد بلغ بي. ما عندها دلو ولا عندها معون ولا مطر، ماذا فعلت؟ خلعت خفها ونزلت البئر وملأته وقضبته بأسنانها وصعدت البئر وأفرغته إلى الكلب فشرب فشكر الله لها. تأتي الرواية فشكر الله لها، وتأتي الرواية فشكر الله لها. على النصب فشكر الله أي الكلب شكر الله لهذه المرأة التي أحسنت فيه، وعلى رواية الرفع على الفاعلية فشكر الله لها صنيعها في مخلوقها. فقالوا: يا رسول الله، ألنا في الحيوانات أجر؟ قال: في كل ذي كبد رطب أجر. على هذا إذا كان الإنسان يقتني كلب ممن تجوز قنيته، وهم ثلاث: كلب الماشية، وكلب الزرع، وكلب الحراسة. وما عدا ذلك، من اقتنى كلبا لغير هذه الأهداف الثلاثة نقص من أجره كل يوم قيراط. وقد جاءت نصوص، سبحان الله، من 1400 سنة يأتي تطبيقها في هذه الآونة، لأن سيأتي على الناس زمان، لأن يقتني أحدهم كلبا خير عنده من أن يطعم مسكينا. والآن أصبحت الكلاب لها الخدم ولها الفراش. ومن كذا سنة نسمع وصية امرأة بثلث أو نصف أو كذا مالها لكلبها، هلكت وكتبت وصية للكلب. كلاب بعضهم في بعض، صحيح، فيعنى لما تيجي تقول له تعالى تبرع لمسكين أو يتيم أو فقير، وليش لشغل فيه؟ ما له شغل، لأن هذا هواية أو لحظه. لكن إطعام المسكين ليس لهواه، إنما نطعمكم لوجه الله. وإذا كان العبد يتعامل مع الله سواء كان مسكين ولا حيوان، لأنه ينتظر الأجر من الله. وسبق أن قدمنا مرارا بأن قانون الحياة مبني على المعاوضة، فأنت تدفع النقد وتأخذ السلعة، قرص عيش، مرسام، ورقة، أي شيء، سيارة، عمارة، تتعاوض بالثمن على السلعة. والمتصدق تعاوض بإيش؟ قد يخفيها على الناس بل على نفسه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يخفيها. طيب فين العوض اللي هو يتعامل به، وفين تطبيق هذا القانون؟ نعم، هو لم يتعامل مع المسكين حد يقول له انا فلان ابن فلان وعنواني كذا وتلفوني كذا، خذ هذه الصدقة بعدين عوضنا. لا ابدا، هو يعطيه اياها ويتمنى الا يعرفه. من السبع الذين يظلهم الله في ظله، ورجل وكذلك امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلمه. طيب ليش؟ وإن العوض، نعم، إنه يتعامل مع الله، وبتعامله مع الله لا يخفى على الله شيء. إذن العوض مضمون ولا غير مضمون؟ مضمون. ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ماذا ذبحوا شات، وش صدقتم مش أبقيتم؟ قالت والله تصدقنا كذا وأبقينا كذا. قال لا، الذي تصدقتم به هو الذي أبقيتم، لأنكم تجدون أجرا، واللي تركتموه عندكم تأكلونه وينتهي. فالتعامل مع الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع، في كل سبع مئة، سبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء. هذه المشيئة لها مبادئ، بقدر تعلقه وحاجته وإيثاره على نفسه يضاعف الله له. وهنا نأتي إلى جانب في هذا الحديث، أن يضيع المال موجود وهو محب للخير، فسمع بمشروع خيري، سنابل الخير، يتيم بني فلان، مسجد آل علان، وجوه للإنفاق في الخير، فتحمس، سمع واحد خطيب وأثار عواطفه وأثار حماسه، فذهب وجاء بما عنده ودفعه. وين غدا المساكين؟ وين نفقت من تعول؟ ضيعهم. طب ما هو وجه خير؟ قال لا، وابدأ بمن تعول. فعل الخير إنما يكون عن ظهر غنى. طيب، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما ندب رسول الله أصحابه للصدقة، عمر قال والله الآن أنتهزها فرصة في أبي بكر، دائما أبو بكر يسبقني للخير، اليوم أنا أنتهزها. وذهب وشطر ماله وجاء بالشطر، بعد ما جاء بالشطر قال ماذا تركت لعيالك؟ قال شطر مالي. شوية جاء أبو بكر، ماذا تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ما خلى لهم شيء. وكيف هنا؟ ماذا يفعل بخدمه وبعياله وبزوجاته إلى آخره؟ هنا يقول الفقهاء، الإنسان في هذا الموطن وهو الإيثار على النفس والتصدق بكل ما يملك والتصدق عن ظهر غنى، لأنهما أمران متقابلان. قالوا إذا كان إنسان عزوبي ما يبغى يتزوج أو غير صالح للزواج وليس عنده ذوي رحم وليست عليه مسؤولية نفقة أحد ولا يعول أحد، وعنده ما شاء الله من الرصيد كذا، لما يفكر لما يموت رصيدها فين حيروح؟ يمكن يبقى في محل ما حد درى عنه. فجاء قال له والله انا ليش اخليه؟ في كل مناسبة ينفق بقدر ما استطاع. هذا لو انفق جميع ماله وابقى لنفسه ما يعفه عن سؤال الناس لا بأس. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه علم من أهله الصبر والرضا والموافقة على هذا التصرف، أما إذا لم يوافقوا قالوا لا خلينا حقنا، من حقهم هذا. وكلنا يعلم قصة أبي بكر، ولهذا نقول خواص الأمور لا ينبغي أن يفرد بها دليل على قضية عامة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لأبي بكر بالهجرة معه، ماذا فعلت أسماء وأخواتها؟ جاء أبو قحافة ورجل أعمى ودخل: أين أبوكم يا ابنتي؟ قالت: والله خرج. وعلمت بأنه هاجر، والهاتف جاء وأنشد في مكة والكل يسمع بأنهم تيمم خيمة أم معبد وأنهم وصلوا في طريقهم إلى المدينة. قال: يا ابنيتي ماذا ترك لكم من ماله؟ هذا الجد ابنته حكيمة، قامت وأخذت من الكيس الخيش وأملأته الحصى المتوسط وربطته ورفعته في قوة من الجدار. قالت: يا ابونا ترك لنا خيرا كثيرا، المس. وأخذت يده وتضعها على الخيش من بعيد، قل: هذا كل مال تركه لنا أبونا. قال: الحمد لله. فما ترك لهم شيء. ولما جاء إلى المدينة وثامن رسول الله على أرض المسجد، قال: لمن هذه الأرض؟ قالوا: لأيتام عند سهل بن حكلة فلان. قال: تعالى ثامني عليها. قال: لا، هي لك بدون ثمن يا رسول الله، أنا أرضي الأيتام عنها بأرض بدلا منها أو بثمنها. قال: لا، لا بد من ثمن ندفعه، ثامني. واتفق معه على 20 دينارا. شو الأرض زمان برضه كانت غالية، يعني 20 دينار ذهب في مسجد رسول الله اللي تعرفونه في الحدود الأولى. دفعها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولما طالت المدة على رسول الله وبنى المسجد، قال لرسول الله: ما الذي يمنعك أن تدخل على زوجك؟ وعقد على إيش؟ عائشة فين؟ في مكة. وجاء قال: ما عندي صداق أدخل عليها وأنا ما أعطيتها صداقة. قال: أنا أدفع الصداقة عنك. ما في مانع الأب يدفع صداق بنته يساعدها. فجاء بمال ليس بالقليل. فإذا كان الشخص لا مسؤولية عليه لمن يعول، أو كان من يعول على شاكلته يؤثر على نفسه ويرضى بالقليل ويصبر على الموجود، لا بأس أن ينفق كل ما عنده. أما إذا كان يخشى نفسه تلومه، كان كل يوم يأكل دجاج ويفطر بقشطة وبعسل وكذا، وجاء وأعطى كل الموجود، صار يحصل وصلة جبن ولا خل ولا ملح، يتحسف على ما فات. إذا كان سيقع في هذا، لا، يبقي لنفسه حق العسل والقشط. إذا كان من يعول يحتاجون إلى النفقة ويتمسكون بحقهم، فيبقي لهم ما يكفي نفقتهم. ونعلم جميعا في قصة سعد لما مرض في مكة في عام الفاتح، جاء صلى الله عليه وسلم يعوده، فبكى سعد. قال: ما الذي يبكيك؟ قال: أخشى أن أموت في الأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. يا رسول الله، إن لي مال كثير وليس لي وارث إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال له: لا. ثلثي مالي؟ قال له: لا. نصف مالي؟ قال له: لا. ثلث مالي؟ قال: نعم، والثلث كثير. ثم أعقب بإيش؟ لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالى يتكففون الناس السؤال. الرسول يكره فعل الخير؟ هذا يبغى ينفق كل ماله؟ يقول له: لا، لأنه متأثر بالعاطفة تحت تأثير المرض. هو المريض يزهد في الدنيا ما لا يزهد فيه القوي، ولذا خير الصدقة إذا حينما تكون قويا تخشى الفقر وترجو الغنى. أما إذا كنت مريض وتسمع من الدكاترة يتهامس والله مرضه خطير، يهون عليك اللي حتى اللي يعني تستبطئ الزمن بأن ترجع للبيت وتتصدق بما عندك، إن خلاص ما لك حاجة فيه. لا، إذا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، إما بإمساك النفقة عليهم بخلا. وقد تقدم في حديث هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي أولادي، وإني آخذ من ماله بغير علم، هل علي في هذا من حرج؟ قال: لا حرج عليك، خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف. فهذا ما نقول ضيع، قصر وتأخذ. وسيأتي عند الإعسار وطلب الطلاق تفصيل ذلك. فهنا إما أن يمسك بخلا، ولا يقول هذا الزمن هو حقهم، وفي اليمين حيروح أهو قاعد لهم، طب حين اليوم وموتني بكرة، قاعد لهم جوعني الآن تقول لي بكرة تشبع، لا شبعني اليوم وبكرة خلي على الله. أو أنه ينفق ماله في أوجه خير يؤثر به من يعول، لا لا يجوز هذا. وسيأتي أو تقدم الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عندي درهم. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجك. عندي آخر. قال: على والديك. عندي آخر. قال: على ولدك. عندي آخر. قال: على ذوي رحمك. عندي آخر. قال: أنت أبصر به، حط محل ما تبغى. وفي بعض روايات الحديث أنه قدم الولد على الزوجة والوالدين على الولد، اختلاف في تقديم وتأخير، ولكن الجمهور يقولون نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الولد لأنها أجنبية عنه، والنفقة واجبة والولد قد يتصرف. الذي يهمنا درهم دينار على نفسك، ثاني ولدك أو زوجك أو أبويك، رابع ذوي رحمك، خامس أنت حر. فهنا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول تحته هذان العنصران: إما أن يمسك عنهم النفقة بخلا وشحا، وإما أن يصرف المال في أوجه خير ولكن بتعدي. كان الأولى وابدأ بمن تعول. أو أنه ليس عنده ما ينفق عليهم، وحينئذ يخرج عن حديث أن يضيع، لأنه ما ضيع، هو بنفسه ضايع ما عنده شيء. اللهم إلا إذا كان قادرا على التكسب وترك العمل، فهناك الحاكم يلزمه بالعمل، سواء كان عملا خاصا في مهنة أو صنعة، أو عملا عاما فيما يتسبب فيه عامة الناس. إذا هذا الحديث يا إخوان له أهمية، وله مبدأ فيما يتعلق بالنفقة على من يعوله. وجاء رجل وسأل: ومن أعول يا رسول الله؟ قال: زوجك، والداك، ولدك، ذوي رحمك، هؤلاء على شروطهم: الولد والوالدان بشرط الفاقة والحاجة. أما إذا كان الوالدان والولد لديهم من المال أو من المهنة أو من التجارة ما يكفيهم ويقوم بحاجتهم، سقط الوجوب عن الولد. أما الزوجة فلا تسقط نفقتها بغناها، تكون لديها الأموال ولها الأرصدة ولها العمائر تستثمرها، ولكن نفقتها واجبة على زوجها ما دام موسرا. أما إذا أعسر فهذا طريق آخر. إذا الزوجة مقدمة لأن نفقتها واجبة مع غناها، والآخرون من بعدها لأن نفقتهم مقيدة بفاقتهم وعدم إمكان العمل ليقوموا بحاجاتهم، والله تعالى أعلم. وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات. أعتقد هذه المسألة لما كنا نسينا اللي فات تقدم بحثها مع قضية فاطمة بنت قيس، وهي قضية المرأة التي انفصلت عن زوجها بأي شيء. المرأة المنفصلة عن زوجها لها حالات. أولا، نوع الانفصال قد يكون بخلع بطلبها، فهذه لا نفقة لها ولا سكنى، بل تدفع هي للزوج. ثم يكون بطلاق أو بوفاة، والذي بطلاق إما رجعية وإما إيش بائن، هذا من جانب نوع الفرقة. أما من جانب المرأة فقسمان، حامل وحائل، أي لا حمل لها. فمن حيث نوعية الفرقة بالطلاق، إن كانت الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا بأن كانت الطلقة الأولى أو الثانية أو الأولى والثانية معا في مرة واحدة على كلام الفقهاء في جمع الثلاث أو الاثنين، فما دامت رجعية فهي زوجة، يجري عليها كل ما يجري على الزوجات إلا القسم، لا قسم لها لو كان عنده زوجات أخريات. وهي في مدة العدة في عصمته، له أن يسترجعها بدون رضاها ولا إذنها، يشهد راجعت زوجتي خلص، او يقع منها اليها ما يدل على الرغبة فيها. حتى قال الحنابلة لو انه خلا بها وقبلها فهذا يعتبر رجعة، لانه عنوان على الرغبة ويشهد على ذلك، او يشهد على رجعتها. فالرجعية زوجة، ولو مات احدهما في العدة لورثه الاخر، يرثه بايش؟ بالزوجية الباقية. اذا طلاق الرجعة لا بحث فيه لانها كبقية الزوجات. الفرقة الاخرى بالطلاق بائن، سواء ثلاث مجموعات على ما عليه الجمهور او ثالثة ثلاثة. في هذه الحالة بانت الزوجة ولا رجعة له ايش عليها الا بعد ايش ان تنكح زوجا، غير انتهت المهمة، انتهى الارتباط. ولو مات احدهما في العدة فلا ميراث. اذا هذه محل البحث، بائن بطلاق اما حامل او حائل. ان كانت حائل راحت لحالها، واذا كانت حامل في خيط يربط بين الزوجين ولا ما في؟ غلط، لها النفقة. موضوع السكنة هذا بحث اخر، والنفقة لها من اجل الحمل، او النفقة للحمل عن طريقها. الحمل ما يأكل ولا يشرب، لكن يمتص من دمها من غذائها، فعليك أن توفر له الوقود أو الطاقة التي تتحول منها إليه. هذا بسبب إيش؟ الحمل. إذا كانت الفرقة بوفاة، الفرقة بوفاة حائل أو حامل، هو جاء هنا بالحامل لأن المعروف عند الناس أن الحمل يوجب نفقة أمه في الحياة، في حياة أبيه ولو مطلقة ثلاث. طب والوفاة أيضا لها النفقة من أجل الحمل؟ قالوا لا، فرق بين الحياة وبين الوفاة. في حالة الحياة الأب موجود والمال في يده ملكه، نقول له جيب، لكن بعد الوفاة المال لمن؟ لوارث. مين من الورثة؟ نقول له تعال جيب نفقة الحمل. وكذلك للمرأة وللحمل جزء من التركة يكفي للنفقة، فلا نحمل أحدا من حصة ميراثه نفقة الحمل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. تقدم التنبيه إلى هذا المعنى، اليد العليا المعطية، وهنا اليد العليا هي إيش؟ اليد العليا خير من اليد، خير، فهناك المعطية تفصيلة وتفسير. إيش هي اليد العليا؟ هي المعطية، وما لا شك أن المعطية خير من الإيش؟ الآخذة، لأن المعطي يأتي من فوق والآخذ يأخذ من أسفل، فالعليا هي المعطية والآخذة مستقبلة متلقية. طيب هذا وصف، وش الغرض من هذا في باب النفقة؟ هو يعطي واجب عليه؟ قال نعم، وإن كان يعطي واجبا عليه فيده خير من اليد الآخذة. وأشرنا بأن هذا المعنى ينبه الأشخاص الذين ربما كان لهم حق النفقة على الغير، والذين يشترط في إيجاب النفقة إليهم على الغير مشروط بالفاقة وعدم إمكان النفقة على نفسه. فأقول انتبه، ليكن عندك شيء وتخفيه، اليد العليا اللي بتعطيك خير من يدك السفلى اللي تاخذ، اذا لا ياخذ الا ايش؟ محتاج. ثم قال وايش؟ ويبدا احدكم بمن يعول، ويبدا احدكم، ما دامت هي العليا هي المعطيه سيعطي، يعطي من الاولويه، يبدا في عطائه بمن يعول. إذن الإنفاق على من يعول أولى من الأجانب ومشاريع الخير مهما كانت، لأن مشاريع الخير لعموم المسلمين، ولكن من يعول خواصه، والخاص مقدم على العام. نعم. تقول المرأة أطعمني أو طلقني، هنا عد تفصيل لموجب البداية بمن يعول. تقول المرأة، من هذا الترتيب في السياق تبقى المرأة ممن يعول ولا لا؟ نقول ابدأ بمن تعول والمرأة تقول، إذن المرأة ممن ايش؟ ممن يعول. تقول ايش؟ انفق علي ولا طلقني؟ نسيت اللي فات يعني، هذا شأن بعض النسوة. بعض العلماء يقول المرأة في الزمن السابق ما كانت تتزوج من أجل الدنيا، من أجل الإعفاف ومن أجل الطاعة والستر، أما الآن فيتزوجن من أجل الدنيا. ولهذا أول شيء، وش عنده؟ وش راتبه؟ وش رأس ماله؟ ساكن شقة إيجار ولا عنده شق فيلا؟ جينا للدنيا، حلقة إلا بالله. فالزوجة تقول أنفق علي ولا سيبني. سيأتي الرد على هذا أو إيضاح هذا في طلب الفسخ بسبب الإعسار. إذا عرفنا أن المرأة ممن يعول، نعم، وإيش؟ أطعمني أو طلقني، رواه الدارقطني وإسناده حسن. هذا الحديث له تتمة، ويقول الخادم استعملني وأطعمني، ويقول المملوك أطعمني وإلا بعني. وذكر صلى الله عليه وسلم جوانب ممن يعول الإنسان تحت إيش هذا الحديث، وبالله تعالى التوفيق. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة ذا؟ فقال سنة، وهذا مرسل قوي. اللي بعد. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. الأثر الأول عن سعيد بن المسيب بأن الرجل إذا لم يجد ما ينفق به على زوجه ماذا يكون الحكم؟ قال يفرق بينهما، وهذا ما يسميه الفقهاء الفسخ بعيب الإعسار، ويبحثون مع هذا الإعسار غيبة الزوج، سواء كانت غيبة طويلة يصعب مجيئه أو غيبة مجهولة المكان لا يعلم أين هو. فإذا كان لا ينفق على الزوجة قالوا هذا الزوج له حالات، إن كان له مكان معلوم ورفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم، لأنه لا فرقة بعيب في النكاح، ومن ذلك النقص في النفقة أو الإعسار أو الامتناع إلا عن طريق الحاكم، لأن الحاكم هو الذي يحقق وجود هذا العيب الذي تدعيه الزوجة، فقد تدعي عدم الإنفاق وهو تارك لها نفقة، أو يكون قد وكل عنه من ينفق عليها في غيبته. فإذا ما رفعت المرأة الأمر إلى الحاكم نظر أين الزوج، إن كان مختفيا أو غائبا غيبة طويلة أو غائبا غيبة لا يعرف أين هو، أو كان سجينا عافانا الله وإياكم. والبعض يقول إذا كانت مدة السجن 3 سنوات فأكثر تعذر عليه الإنفاق، أو تعذر عليها هي أن تحصل على النفقة. هنا يبحث القاضي هل هذا الزوج في غيبته يمكن الاتصال به وإعلانه عن حال زوجه أم لا؟ إن كان معلوم المكان ويمكن المواصلة وإرسال إشعاره بطلب الزوجة فعل القاضي ذلك، أرسل إليه ينذره ويعلمه إن الزوجة تشتكي عدم النفقة وتطلب الفرقة بسبب ذلك، فإما أن تنفق وإما أن تحضر وإما أن تنيب عنك من ينفق عنها، وإما أن تحيلها على من ينفق عليها دينا عليك، وإما تطلق. وإذا كان الزوج لا يمكن الاتصال به ولا إشعاره ولا إعلامه، بحث القاضي وسأل الزوجة هل له مال ظاهر، ومعنى ظاهر محل تجاري للبيع والشراء، هذا مال الناس ترى، له بستان ولا البستان ثمرة، له عمارة والعمارة فيها شقق والشقق تؤجر، له حيوان، فهذه له أدوات أو سيارات يكريها، هذا المال يسمى مال إيش؟ ظاهر، يعني ما عدا النقدين الخفيين، سواء كان رصيدا في وديعة في بنك، أو كان في مكان أخفاه فيه، أو ائتمنه ودعه وديعة عند إنسان لا نعلم عنه. فإذا كان للزوج الغائب الذي لا يعلم مكانه ولا يمكن الاتصال به والمفاهمة له مال ظاهر، وتحقق القاضي بحقيقة دعوى الزوجة بعدم الإنفاق وعدم معرفة مكانه وعدم إنابة غيره بالإنفاق عليها على حسابه، سأل إن كانت المرأة تستطيع أن تقترض عليه، أي على الزوج، حتى إذا جاء الزوج سدد ما اقترضت ويقدر لها الحاكم النفقة اليومية أو الشهرية، إذا تعذر هذا كله ووجد له مال ظاهر، هنا يتعين على القاضي أن يقدر على طريق التقديرات المعروفة عنده كم تحتاج نفقة في اليوم أو الأسبوع أو الشهر، وأخذ من ماله الظاهر ما ينفق به عليها، لأنها نفقة واجبة على الزوج، وأمكننا الأخذ من ماله الموجود. أما إذا لم يكن له مال ظاهر ولا يوجد من يمكن أن تقترض منه على حسابه، فحينئذ لا مال ظاهر ولا من ينفق عليها ولا من يقرضها، أصبحت الآن ضياع. للقاضي أن يطلق عليه، ولكن بعض العلماء كالشافعية وبعض المالكية قالوا لا يطلق إلا بعد التلوم، يعطيه مهلة، هو غايب ما ندري عنه، نعطيه مهلة، أي بعد دعوى الزوجة وبعد ثبوت عدم الإنفاق وبعد تقدير قيمة النفقة اليومية أو الشهرية، يجعل القاضي مهلة لعله يأتي فيها، فإذا لم يأتي في تلك المهلة طلق الزوجة عليه. وهناك عدم الإنفاق والزوج حاضر، تعال هذه الزوجة تشتكي أنك لم تنفق عليها، إما أن يقول لا أنفق، طيب عندك ولا ما عندك؟ قال ما لكم شغل، أنا من منفق، لم يدعي الإعسار، أو ادعى الإعسار قال ما عندي، فإذا ادعى الإعسار